فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسو دوادة برنامج كروحة عاوان خضبة أدكم أقليسان وحكم دا ففهين إراد أولاقه ليو قرح كدعي دقم دا بلعد إشابي الله دحي أسكري كترسن عيدة مدى أفريكان تششي أو كورنتي قرح كدعي قدها دقم دا براوي أسكري كترسن عيدة مدى دولة دا فدرال كأولاقو ديلي مقالة دا مخدشو faafahin dheeraad ah oo laga helayo duqayn lagu garaacay saldhig ciidamada Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Galgala ee gobolka Bari. Munaasabad ballaaran oo lagu maamuusay arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka iyo qaar bartay qorista farta Carabiga oo ka dhacday deegaanka Kunyabaru. Dadka ku dhaqan wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka oo bilaabay in ay ka faa'iideystaan roobka gu'a oo ka curtay gudaha dalka Soomaaliya. Dhegeystayaasha idaacadda kala socda baraha internetka oo ka hadlay dib u doorashadii Xasan Sheekh, qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Wa Mar Kale iyo Dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبيني مو أربعة أهتضبية طبانك بيش الشوال سند كون أفر بقول أفرتان يسد حدا هجريقة وافق سنة تضبية طبانك بيش الشناد سند اللبضة كون يلبي لباتنك إي ميلادقة قضبك أغهرية إي برنامج كالوحنا وحاونا قنية qarax ayaa ka dhacay degmada Balcad ee Shabeelaha Dhexe, goob isku imaatin ah oo ay ku sugnayeen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ayaa lala beegsaday qaraxan. Askar ka tirsan ciidanka dawladda ayaa ku dhintay qaraxaasi, waxaana ku dhaawacmay gudoomiyaha maxkamadda degmada Balcad Axmed Deewadaad, taliyaha ciidanka birmadka ee degmada Balcad Xuseen Xasan Moolgale, iyo taliyaha ku xigeenka ciidanka birmadka degmada Balcad Cabdi Cali Ciise. Mas'uuliyadda weerarkaasi waxaa sheegtay xarakatu Shababul Mujahideen. Dhanka Shabeelaha Hoose, askari ka tirsan ciidanka Afrikaanta ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay degmada Baraawe ee Shabeelaha Hoose. Askar lugaynaya oo ka tirsan ciidamada Uganda ayaa lagu qarxiyay gudaha degmadaasi. Banaadir haddaan eegnana howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidanka Shababul Mujahideen ayaa lagu dilay askar ka tirsan ciidanka dawladda kaas oo ku sugnaa xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Heliwa. Askarigaasi waxaa lagu magacaabi jiray Faarax Ciirow. Haddaan eegno gobolka Barina, waxaa faafahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic xalay mujaahidiinta ay ku garaaceen saldhig ciidanka Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Galgala. Ilaa iyo 7 askari oo ka tirsan ciidanka Puntland ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen madaafiicda, laba ka mid ahna xaaladooda waa laga deerinayaa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهكاك إذا عدوا الفرقان برنامج كنا وروحة خذ بك لا أهر رع برنامج كأتكم مقشان أيا نقص مقن بل سهات نقص نوادا حلقة دي كوي الحدنات حبنتي روح قرآن كأو كل قن فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن أيا سوجد دونا إيه دقيس هبون. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله سبحانه وتعالى وحور ما وحد مودين إن الجنة قليسين إذا ولي الله سنقان كوة القماء إذن كمدة كوة أتكستين أو نقانين. أيضا وحكوية سورة آل عمران وحكوه الرئي ويمحق الكافرين آيدي ألا كوكبكبي قال هذا واترترع ألي منافقين تي قال هذا هو اسكو برنامج آيات دا وحواي درسي يعني كم إذا دروس اتحانها آيد إقرى القرال كذا أو هاي روح قرآن كدغن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما هرتو روح كدغن آيدا ندك ذا أنا دارتي حد التيري أدو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كي هذا دونا أنا وأفر أنته واجب كاو كاسوه الله مركب على سبحانه وتعالى دادك يقول لها الله موحاد مودين إن الجنة قليسين إذا ولي أوسن أكان ألا كوه هل قمو إذن كإذن كمدا جنة روح والبوار رواه حتى إبليس قال لي أنا خير بدل مركب لي جنة أنا قلا وكوالا آدم نقلي ماي يهود النصارى وحين لا يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى أيهو الدين تديدي أنبياء إلى أهل الله أيهي حدنا أيهو اسقر هيا كو بدنا ما أنت مسلم شاقة هاي دين دي إسلام كا يددك يستلع الدرير أيهو يهود النصارى وكيلانه وهو جنة قلاء أيه كله الله مركوح لها ساد اسمه تسيسا هوش ما هي هوش الله وطح قرشيه سأون الله قرشيه سأون فلاي الدنيا أقرب وحد أدو قرشيه ساهو همودين سادو قرشيس اين نقول هيا واكا عمل الانسان ما تمنى انسانكم اوحو ربودو ليه عاد وجد في سورة النجم قال له اوحو رساد موديش ما وحوا انا جنة سقالي شرعيد او سن قال لأغاني كوها لقمو اذن كميدا استفام كواه انكاريا ليلة والسؤال مساساد موديشين هموذين واي ارنتو سيدا معه حمالينا لابتين أن يكون كل بعد إن الجنة قال يصير إذن كون لب مرنا مجرته أو أن وحيالها نفط النعبت هدوش أريدنا في سبيل الله جد كعلى هذا الوجود هذا كملا إله رادع شيء إذا الرادي هاي كان هذا مرك وحل الرادي وصر هي واي وح كوا ترتما يكو ترتمان وحوقي ما بدان واي مرك شيء هدي أو وية الرادي هاي سنة قصب واي وح أذيك سنة يسوى وسيلة احنا إني وحوي نقضان عمل كجرسيها إنه عمل وي نقضوه ما جرسيها يا مركا راح هذا جنات ربطه والنفط هذا وش كيه يسوى كم جاري سد إلا راح هذا الدنيا لك تكتمعين راح هذا الدنيا أنك تكتمعين نعيم كاس جنات ربطه جوك تذا ما هليلة سد إلا نعيم كان الدنيا لك تكتمعين او وحمانتا قال ايسكو ادي ستا الي هر مركا برواقدا زينه نوع عاسا حداد ربطه تي اخر ايت كوسيغيسا مخايلي راحده اي وخه تمتع اركتين حي كو هستان سي الله سبحانه وتعالى نعبي هي اي سواد سن ود الله نعبي ما اي مرين ود الله جعلها ما مرين وامرك سن اي عنو هايان صادرت الي وحور كل وتمتع قليلا انكم مجرمون الدنيا ده مركا مكاره ده ده وهذا بقى روح الدوش أرهدت في سبيل الله ودين ده إسلام كبار شداد إياكو سعد كذا إيادتك إنو أقود بيو إيارنتس إنو كوات كيستوه هذا بقى لبك كسو غارا إياه هدي أو كوات كيستوه وأكو تببرها نفتي سوي قاده إيسا وحو غارنا إياه وحا مركاس أو كهلا أيوه. تعسنا مرك عيادة الوحدة ذوائي إيانات كل غنطور نلوش هذا وحسك بالدلان. وأوركي ألا أي أحد بقى في الصومالي حقا لغو معنى هذا اللغو ده لقاقره مو يعني وحكا لكو مدرسة أنه إلهي سبحانه وتعالى أنه وفجئ أن سيدا أهل قنون كو صبرنه إن يروت صبرته ووحبادنا أتكهشه أي أحد بقى لكو تلماما يا تاقا ولقا دماهين آيات ليسا والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ولي دغستياشي دعاد الفرقان ايا وخا اي كهدليان دورشدي او كوسو بخاي حسن شيخ محمود قار كميدا دغستياشي دعاد كلا سوقد بره انترنت كا ايا سو ديبتي فكرادودا وحانا اوغو هرايا بسم الله انو غدان فكركي كديبتو حسن شيخ محمود والله رنتي وحانو كدريمي كرنا انو يحي نين شيشيا واديغو مركي لا دورتي وحاات وفرحي لبدا الدل اي سليبيغا كينيا اي اثيوبيا labadaas wadan siiba Kenya ayaa farxday Ethiopia waxay ayadoo xulafa la ahayd farmaajo ilaa waxaan ka rajaynaynaa ninkan iyo dawaaqida kale la safan inuu wadanka ka xirib jiro leeyahay ragan islaam bay sheeganayaan shacabku waa wax magarato waxay u maleeyaan waxaanay sheeganayaan inay run tahay raganaga aan waxna misanahay ragan waxa lagu la dagaalamayo in uu yahay shay islaannimada ka burinay inay ku dhaceen islaannimadii ay ka baxeen oo waxay qaateen dimuqraadiyad iyo calmaaniyad oo taariikhdiisa madow gargurta waxaa ka mid ah ragii lagu laayay cadde oo ilaahay ku saliday gacanta mujahidiinta ka dagaalama bariga Afrika raggaas ay u qiroday waxa uu sameeyay tacsi intaas ayaa horta gaalnimo iyo kufr oo filan markii laga soo tago dimuqraadiyadii waa miisanay حسن يرق بدن واسك كفكر وأئمة الكفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحضر راديو الفرقائد بدن سلامي وأود جانا سلام كدب محادكو حسوسوطا حلقي مدحوين وقوها حسن شاق محمود وحياوان كو حسوسوحا كميدا نيكان حلقي سيوحا عاد أسوان بحي عيدنكا شاشايه تاك درد وضا لابدكون إشانة وانكي وكوان مجاهدين تاك تمريي بقلال برنديسنا كوديلي مغالة الليغو إسلالشان إطوانكي بيشة ستمبر waqo mujahidiinta cagta mariyay ciidankii joogay magaalada Janaale 2016kii waqo mujahidiinta cagta mariyay magaalada El Cadde ku dilay ciidankii ugu badnaa markaysa Kenya wakan waa markii intuu aad ugu murgay arrimahaas wakii aaday Kenya dabeetan u soo rukuucay intuu meeshii tagay ciidankii meeshii ku baxtiyay wakii ugu soo rukuucay isagoo aad ugu murgaysan waxyaabahan ku xasuus wax kamid ah wuxuu ninkan madax ka ahaa hay'adda ma arkaysa sirta arurisa oo la yiraahdo CRD madaxweynahan ninka la doortay waa madaxweynihii ugu horeeyay gabdha Soomaaliyeed shaqaaleysiiyay qandalaasna ku qaatay sanadka 2010kii wakii dhoofiyay hab la gaaraya 10,000 waa madaxweynihii ugu horeeyay dhulka Soomaaliya ka maqan la yiraahdo Soomaal Galbeed ugu magacaabay Itoobiya sheegay inay leeyihiin Itoobiyaanka marka waxyaabahaas iyo waxyaaba ka waaweyn ayuu ninkan galay marka wax uu soo kirinay malaha marka assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hadii walaal raayiga aniga ka dhigto ninka Hassan gurgurte ninkaas marka uu horeysa wuxuu ahaa xukuumadkan ridada ah ninka ugu liita ama ugu xunbu ahaa qadiyadii hadee tahay iyo hadee tahay qadiyad dal labadaba dhibaatooyinka uu geystay waxa kamida lagu xasuusto inuu dalka qayb kamida uu ka yimid Kenya lagu qabtay waxa kamid ah in uu hawlaha Soomaaliyeed muslimiinta ahaa qaybahood uu iibsaday u gacan gareeyay waxa kamid ah kufaartii Kenyatiga ahaa inuu rukuucay oo baqtigooda inta dul istaagay isagoo iyo qaraale gelinaya uu ku dul rukuucay waxa kamid ah iyo dhibaatooyin kale oo wada u geystay iyadoo dhamaantood ay gaalada oo jecel yihiin qolada ridada hadana waa ninka ugu sii gaalada jecel weeyay gaalada ugu sii dhow hadafka iyo raayiga gaalada ay raadahay waa ninka ugu dhow ee fuliya khaasatan Kenya ninka ugu dhow Ethiopia weeyay markii la doorteena ilaati raayigi iyo kiyaatigi ayaa salaantii taneed meelba ka diray waxa walaalayaal waxaan oran lahaa ninkaas waa ninka ummada wax dhan ama qayb dhan dunyay waha dhaqankeeda diimad iyo kale dal labadaba maantana inuu ka wasi daramayaana inuu ka soo rayaan aan cid filahaynin intaas waa intaas waan idin salaamay walaalaha idaacadda Al-Furqaan walaalaha hadii aan raayigiga ka hadlo Hassan Sheikh Maxamuud ninka lagu magacaabo waa nin taariikh madow leh waxaana ku xasuustaa ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah ay ku xasuusataa dhibaatooyinka faraha badneed oo u geystay dalka iyo dadka muslimiinta Soomaaliya hadii aan laba iyo mid aan ka sheegay halkan waxaad kulli la soo koobi karmaan dhibaatooyinka muslimiinta Soomaaliya u geystay waxaa ugu darnaa markii xilka uu la wareegay inuu ololo qaaday oo uu kula dagaalamay shariicada dirir ah. Markii horena gaalada uu kulli waxay u doorteen waxay ahayd inuu la dagaalamo shariicada Islaamka oo baabiyo, taas ayay u xil saarteen sidii ayuuna fulinayay. Wuxuuna bilaabay inuu xabashada Itoobiya adeegsado oona dhulkii shariicada Islaamka lagu maamulayay weeraro ku soo qaado. Howlgalkii koowaad wuxuu ahaa howlgalka ugu magacdaray badweynta Hindiya oo muslimiinta uu ku dhibaateeyey oo meelo badan oo shariicada Islaamka lagu maamuli jiro uu gaalo keenay sida Cadale, Warshiiq, Cilmacaan iyo degmada Jowhar. Dhulkaas iyo waxaa kaloo lagu xasuustaa inuu gaalada kusoo hogaamiyey xabashada Itoobiya oo weligiisba dabadhilif u ahay, khaasatan xabashada Itoobiya dabadhilif u ahaa. Waxaana ka mid a meelaha gaalada uu kusoo hogaamiyey Galcad iyo Budbud iyo Mubaax iyo Muqukuri, dhulkaas ayuu gaalada kusoo hogaamiyey. Waxaa kaleetoo la siiyaa badnaa markii gaaladii lagu xasuuqay Cilcadde in uu u sujuuday gaaladii, oo marka mataqaanaa kolley qof walba oo muslima uu dareemi karaa ninkaas muslimiinta dhibaatada u geystay. Muslimiintana wuu baabiinayay gaalada uu adeegsanayay. Markii gaaladii uu adeegsanayay, gaaladii markii mataqaanaa la laayane, waa tii uu u sujuuday oo la wada ogyahay. Waa nin taariikh madow leh, waa nin mataqaanaa malcuun ah oo sheedaan ah oo kaafir lacin ah murtada, waa nin xun, waa nin taariikh madow. Haddana kulley un inuu dhibaato ummadda muslimiinta dhiba maahayna wax kaloo hadda uu soo kordhinayana male. Insha allahu tacaala kulley un waa laga horwareeji doonaa muslimiinta. Sidaas ayaana ka rajeynaynaa libaaxyada islaamka ee ka halgamayo bariga Afrika insha allahu tacaala, inkaas in lasoo afjaro. Saasaan mataqaanaa rajeynaynaa insha allahu tacaala. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. Munaasabad ballaaran oo lagu maamuusay arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka iyo qaar bartay qorista farta Carabiga ayaa ka dhacday deegaanka Kunyabarow ee Shabeellaha Hoose. Warbixin ku aadan munaasabadaasi waxaan hoos soo jeedinayaa wariyaheena Cali Aadan. Xaflad siheer sare ah loo soo agaasimay, isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo, mas-uuliyiin, waxgarad iyo marti sharaf kala duwan, ayaa ka dhacday madrasada Miraatul Anbiyaa oo ka mid ah madaarista lagu barto Qur'aanka Kariimka ee ka furan magaalada Kunyabarow ee walaayada Shabeellaha Hoose. Munaasabada oo uu aad agaasinkeeda u sareeyey ayaa waxaa lagu maamusayay arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka iyo kuwo kale oo bartay farta qoraalka Carabiga ah, kuwaas oo dhiganayay madrasada Miraatul Anbiyaa. Ugu horreyn xafladda ayaa waxaa lagu daahfuray waxa ugu wanaagsan ee hadal lagu furfurto oo ah kalaamka Allaah subxaanahu wa tacaala. Waxaan aqrinayay ardayda lagu magacaabo Maryama Cabdikariim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. أسمى الظاهر أو كميد أها أرديد مدرسة ميراث الأنبياء أيا قوبت كسوجيد سي كلمتك بحيسي لوقد عربيغا تاس أو دنعي بضان تابيني سي وحان السيقار أها أسود ويسي مرتشرفت كسو قيب قشي حفلة دا. بسم الله أزف إلى الحاضرين في هذا المكان من العلماء والشيوخ والوالدين والأساتذة وأهل الدراية والكياسة وأولي الولاية والنفوذ تحية أحلى من العسل ذوقانا وأذكى من المسك ريحانا وأثقل من الجبال ميزانا ألا وهي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية أولا أشكر لله تعالى الذي يسر لنا الاجتماع في هذه القاعة، أسأل الله تعالى أن يجعلها موطنا تنزل فيه السكينة والوقار وتحفه الملائكة الأبرار. ثانيا أقدم الشكر الجزيل لكل من ولاية شبيل السفلى الإسلامية التي تلعب دورا حيويا بارزا في خدمة القرآن الكريم وقسم الدعوة الذي بذل جهده العالي في نشر الدعوة وتأسيس المدارس القرآنية وجلب المدرسين لها كما أقدم الشكر والتهنئة أيضا للجناح الإعلامي الإسلامي الذي يكشف الستر عن الشعائر الدينية والمظاهر الجميلة في الولايات الإسلامية ويبديها أمام أعين العالم ولو كره ذلك من كره. وثوا ما دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل البيان. علم بضن أياك سوقيب قشي حفلة دا سي أي أوينيان أند إرقليان أبحى صوب حيا إيه لو أبابي وحقو ونكسن إيه لبرتو أو أه كلامك الله سبحانه وتعالى. شيخ جامع عبد السلام ورسمه او كميد اها علماد الصوماليات ايا كميد اها مرت شرفت كسو قيب غشي حفلتان او لو قبتي اردي كافلحدي مدرسه ميراث الانبياء انتي وا كان مسخ بدن القران كان حال حرف كاقون يا هدايه ان يتوفيق لان كشي الله سبحانه وتعالى نعمه امرك ان لغا شكريا بي وبانتاي لغا حديث وما بنعمه ربك فحدث اترى والله الهي اني وهي نعمي اذن كفانين ودهينين ده ما تغنى فرح كبير يا إسكا هين طبعا عرق ما ده القرآن كود حفظ سين لمرة بقاب كائن لو جو معرفته لكن إن نفط هذا يلمع قدر نسيت قرآن كإلهي با إلهي دين سهل ودين حفظ سين وحال إذا كربا أنا كود غنتان يعني وين عموين قاب كسل واحد ديث يا مار قاب لو جو فانيو ما أها وحال ربا مركن عمداني شبر بأبانتاي شبر جا قرآن حفظ جيس لغا شكريا وحو نقنيا إنا لسيد دينا لوحي يارن الله المامن إن ما تقانا علمي علمي لو رسي قدبه ما ها إن مارك قرآن كدما يعنق هذا قبل هذا غارك وضو حان كجرته هانوك مارك قرآن كدما يو وحالك إياك ويتبان كبين مالك عني مارك هسا برمى إيو حال غاضي ما شاء الله عنق قرآن كسوح بذنية والله يامي هادو با وحالي وحالو دري حرياق وحوتي قالو دري شيخ فارح علي أي أسن لغسود ويهي ميكروفونكا وحونا دردارن غار أها أسو جيدي والدين تردالي وبدك برانا يا قرآن كريمكا إلا دو قهر سوحا ويان أذكارت إلهي الله إلو باوي ونقريوها لغو قلين وان لغا بحين وان لغو سيحانين وان مسوشين لغو قلين وحاسا قهر أي مركا وحان دردار ميا إن والدين تا إن يكون تربية يان وبدك ودا وحا هدى ما أنت لنون أخرين أي أو يحفيتيهين إن النقضان تطبيق عملي واقعي مركا دانو دردارن كاس ودا قادنو او انو دين تان قران كان قيمها بدن اي ايات كميدا دين لوغو اقريو اي كوغو فيلانتا من عجائب القران وحكميدا ماشي لغا سو قادو هل ايات او كميدا دين لوغو شغو كوغو فيلانتا الدنيا اخره ويغو كافينيسا مركا واقع اني هدان اي والديني علماء يو اردي عيد والمؤسسات يو مدرسين إن أنا جاي نجا موقت الدين تاسو دجال كمان تان كوجرنا هو حرم الأخلاق ويان وهذا قالوا ما أنت وح ويان دجال كوبادي كوجرته وني أخلاق ده نجد دلهم وي كده منا يعني نجا نضوف فيهم. شيخ عبد الإله أبو خالد أي أسنة سدوك لكميت أهم مرتدة كسوق يبقش مناسبة ذكر عدي مدرسة ميراث الأنبياء يا إكو خلنا جينا ين أردت لما يستوي القرآن الكريم كا إيو سدوك القرآن كفرت عربي كا. لكن نقول حال ربع إن شاء الله تعالى إن إنه ما تعرفت أيضا. aad loogu baraarugo oo ilmuhu waxay bartaan inay ku dhaqmaan tadbiiqiyan hooyooyinka iyo macallimaadka iyo dadka mas'uuliyiinta oo dhan iska kaashada arinta dhaqanka ayaa ka muhiima suluuga hore ee dhaqanka qofka in la bedelo qofka in wax xafidiyo way sahlan tahay haddii aqalkiisu salim yahay wax xafidi karo wax isticmaali karo laakiin ku dhaqanka ayaa muddo dheer u baahan oo tadriijiya oo talaabo talaabo oo qofka marsu dhaqanka xaq uga tago shalay haduu ilmaha yar uu waxaad jiray inuu ka tagaal raba madrasada ka baabeeso haduu caay jiray inuu iska daayaal raba haduu caniif ay ardayda ka dil jiray inuu iska daayaal raba haduu madaxadka inuu ka tanaasulaal raba dadka mas'uuliyiinta iyo waliba gabdhaha ee madaraskan haya waxaan iyaga maartay xagga far dhudhuuban inay maaragtay ku dadaalaan ilmuhu inay wixii la baray ku dhaqmaan hooyooyinka ayaa xilka inta badan saaran yahay sultan aadan usmaan oo kamid ah salaadiinta walaayid islaamiga ah ee shabeelada hoose ayaa kamid ah martida ka soo qayb gashay xafladda waxaana maadaama uu xuq ogaal u yahay deegaanka uu ka warramay goobta ay ku taalo madrasada Miraathul Anbiya iyo waxa ay ahaan jirtay makaankan haddeertan anaga aan joogno madrasadan magaca quruxda badan wadata lagu dhisay haddana laga furay ikhtitaamkan hadda lagu soo bandhigay maxay ahaan jirtay meeshan hadda anaga aan joogno duur bay ahaan jirtay hadday ugu yirtay beer bay ahaan jirtay haddana maxaa lagu hayaa, maxaa juhdiyo lagu bixiyey, maxaa dadaaloo lagu bixiyey, maxaa la soo maray, ninkii meeshan u joogay ayaa markaa diilaaymo sidaa u milicsada. Waxaan u soo joognay intaan meeshan lagu soo hijrooneyn hal madarasa ayaa ka furaneed madarad sidii ugu horreysay markii la asaasayay geed hoostiisa lagu asaasay. Geedkana wuxuu ku yaalaa dhinaca maxkamadda agteeda iyo Khadiija bintu Khuwaylid uu ku yaalaa. Marka laga hadlayo tirada ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka, waa lix arday, waxayna kala yihiin Iqra Cabdiraxmaan Cali, Aasiya Cabdiqaadir, Ruweyda Mustafa, Sumiyo Xasan Maxamed, Saynim Xasan Cali, Maryam Ismaaciil Xasan. Kaalinta koowaad waxaa galay Iqra Cabdiraxmaan Cali, waxaana la guddoonsiiyey dahab. Kaalinta labaadna waxaa gashay Aasiyo Cabdiqaadir, halka kaalinta saddexaadna ay gashay Ruweyda Mustafa. Ardayda ka qalinjibisay barashada farta carabiga waxay tiradooda gaaraysaa 100 arday. Waalidiinta ardayda ay u dhigtaan madrasada Miraathul Anbiyaa, gaar ahaan kuwa ay caruurtooda qalinjibiyeen, ayaan kula kulmay goobta ay ka dhacaysay xafladda, waxayna cabireen shucuurtooda. Waxaad ka mid tahay waalidiinta, dareenkaada ka waran? Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, dareenkaygana aad u sareeya. Waana Ilaahay mahadiisiina maanta aan u joogno ayaa qalinjabintii farta qur-aan kariim. Arday miyaa kuu qalinjabisay, mise dadka waalidiinta ka mid tahay? Gabadha ayaa qalinjabisay. Gabadhaan hadda kuu qalinjabisay, madrasada miyay qur-aanka ku bilowday, mise meelo kale wax kasoo dhigatay oo iyadoo haaf u maraya timid? Maya, madrasaday ku bilowday iyadoo yaran keenay. Hadeertaan alxamdulilah waqti kooban ee igu dhameysay oo aad u fudud. Ilaahayna ku mahadsan. Bacdallaahina waxaa uga mahadcelinaa macalimiinta oo gacanta ku hayeen. Waa ku dhawaa idaacadda Alfurqaan. Gabar yar ayaa farta iiga qalinjibisay, alxamdulilah, maasha allah, juska koowaadina maray ka baxda. Waa ku dhawaa idaacadda Macfra. Waxaa leeyahay waalidiinta madrasada Miraathul Anbiyaa ha moogaanina. Magacaada? Aasiya Cabdiraxmaan. Waalidiinta meel ku jirtaa? Haa. Maxaa kuu qalinjibi? Laba gabdhood. Alxamdulilah waa ku faraxsan, waa Ilaahay mahadiisa. Macalimiinta khayr allah siiyaaleeya, u duciina meel kastay joogaan. Madrasada Miraathul Anbiyaa ilaahay ha barakeeyo, misii jirtana allah ka dhigo. Dhammaan waxaan soo jeedinayna awal kalaamka rabbil caalamiin ay bartaan marka koowaad, ilmahana aada ay ugu toojihiyaan in ilaahay subxana watacaala ay bartaan kalaamkiisa, intaas kadib inay bartaan sunnada nebiga sallallahu calayhi wasalam. Macalimiintana aada loo ixtiraamo, waxaan leeyahay dhammaan ha lagu dadaalo waxbarashada diinka islaamka. Maamulaha madrasada Miraathul Anbiyaa ahna macalimada soo saartay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa idaacad islaamiga ahee Alfurqaan waxay siisay wareysi ay kaga hadlayso madarasada iyo dadaalada ay wado. Magacayga waa Saami Ahmed Cabdikariin, waan ku dhawaa idaacadda islaamiga Alfurqaan. Ardayda waxay u qaybsamayeen qayb oo barbar ah iyo qayb qur-aan allah subxana watacaala xifdiyey ayay u qaybsameen. Qur-aanka kuwa ka qalinjibiyey waxay ahaayeen lix gabdhood, ayay ahaayeen kuwa qur-aanka xifdiyey. Kuwa farta ka qalinjibiyey waxay ahaayeen 50 arday, 20 wiil iyo 30 gabdhood ayay ahaayeen meesha ay kusoo qalinjibiyeen fartooda inay ku dhammaysteen. Ilaah subxana watacaala ayaa mahad celinayna tabarteena iyo xeeladeena iskayar darteed. Ilaah subxana watacaala ayaan kaalmeeyey, ilaahay mahad celinayna insha allah tacaala. Waxaa tahay maamulihii madrasada tahay tacaamulka adiga iyo waalidiinta ardayda dhalay idinka dhexeeya? Waalidiinta iyo waxaa macalimiinta waxaa ka dhexeeya xiriir aada u qurux badan. Inta kala rajaynayo waa macalin qur-aan, waalidkana waa waalidkii ubadka dhale oo indhihiisa ka jeclaayo, beerkiis ka soo ga-ay oo waalidkii macalinkii u keenay. Wuxuu ugu quuro u keenayna waxaa inuu wanaajiyo oo wixii u baro oo qur-aanka Ilaah subxana watacaala u fahansiiyo. Kolley waxaa ka dhexeyn karaa isleeyahay xiriir aada iyo aada u qiimo badan. Xiriirka ugu wanaagsan waalid iyo arday macalinka dhexeeya ayaa naga dhexeeya insha allah tacaala. Waalidiinta madrasada Miraathul Anbiyaa khaasatan dhigta waxaan leeyahay horta marka hore waa inaan dadaal dheeraada la muujiyo. Haddii la qur-aan la xifdina wax sahlan ma ahan. Qur-aan waa la dhameeyaa, dhammays wuu jiri karaa, laakiin waxa ugu muhiimsan oo maanta meel in lagala taga mudan waxaa waaye in qur-aanka la xifdiyo. Muhiimadda qur-aanka loo xifdinayana waxay tahay in allah subxana watacaala darajo looga gaaro oo allah subxana watacaala wuxuu dhahay iyo waalidka haduu qur-aanka xifdiyo inuu waalidka u helaya taj. Saas darteed anaga aan u maxaalahay aan xoogga u saarnay in ardayda aan taxfiidka ka dhisano oo khatmi keligiisa aanan maxaawaay aan xoogga saarin. Marka waxaan leeyahay waalidiinta wadkiina aan wala dadaala, anagana waa idin dadaalinaa insha allah. Ilmahana waxaan leeyahay dadaala, gacmo wada jir ayaa ku gooyaan. مباركم طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المرات باحتساب فلتخبروا من بعد مقالة كوينبرو اي ولايد اسلامي قاها اي شبه لضغوصي ayaa waxaa ka jira horumar muuqda oo xagga waxbarashada ah, waxaana doorka ugu muuqda ee tacliinta qaadanaya haweenka isxilqaamay oo kaalin muhiim ah kaga jira waxbarashada iyo barbaarinta ubaxa. Madrasada Miraathul Anbiyaa ayaa ka mid ah madaarista ka furan magaalada Coimbaro oo ay gacanta ku hayaan haween daaciyaad ah oo isxilqaamay. Madrasadan ayaa la furay bishii Rabiicu Thaani sanadka markuu ahaa 1442 Hijriyada. Waqtiga ay furantahayna ma gaarin 2 sano, haddana saasoo ay tahay waxay ka mid tahay madrasooyinka ka dhex muuqda madaarista magaalada. Waa inaan ogaanaa qof waliba qofka uu Qur-aanka akhris ka badan yahay amaba uu ka yaqaano Qur-aanka uu ka khayr badan yahay. Waxaana daliil ah xadiiskii Cuhmaan ibn Cafaan ee uu Nabigu sallallahu calayhi wasallam yiri, khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah, rawaahu Muslim. Kiina idinkugu khayrka badan waa midka Qur-aanka barta dadkana bara. Bal iska badaaye qofka Qur-aanka akhriya, Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu la jirkooda ka yeelayaa malaa'igta, sida ku soo aroortay xadiiska Caaisha radiallahu tacaala canha ee Bukhaari iyo Muslim ku jiray, almaahiru bilqur'aani maca safarati alkiraami albarara waladii yaqra'u alqur'aan wayatatactacu fiihi wahuwa calayhi shaaqun lahu ajraan. Qofka Qur-aanka akhriya isagoo dareerinaya wuxuu macooda yahay malaa'igta baariyaasha ah. Qofka akhriya isagoo ay ku adag tahayna laba ajar ayuu leeyahay. Sharafta iyo kuryeelinta qofka Qur-aanka akhrinaya keliya kuma koobna aakhirada, laakiin adduunka ku dhiisan qofka Qur-aanka yaqaan mar waliba uu ka sarreeya ninka aan Qur-aanka garanaynin, wuxuuna mudan yahay maamushid gaar ah. Waxaana daliil u ah dagaalkii Uxud markii uu dhammaaday, shuhadadana 2-2 iyo 3-3 loo aasayay, ayaa Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu saxaabadiisii weydiinayay keebaa Qur-aan badnaa. Kadib qofkii Qur-aan badan ayaa iilka lagu hormarinayay. Salaadana waa sidaas oo kale, waxaa la hormariyaa qofka Qur-aanka yaqaan. Haddaba meesha la isku dhaafay iyo cabirka adduun iyo aakhiro dadka lagu kala sarreysiyo waa Qur-aanka. waya qayb hadda barnaamijka ruux ayaan ku sii siqeyna. Kadib markii uu bishii la soo dhaafay roob ku da'ay jubooyinka, waxa ay dadku bilaabeen in ay aad uga faa'iideystaan dhanka wax soo saarka. Qaar ka mid ah wariyaasha Al-Furqaan ayaa booqday tuulooyin hoostaga degmada Jamaame iyo dhulka beeraleyda. Wariye Maxamed Ciise ayaana si gaar ahaaneed u soo wareystay qaar ka mid ah beeraleyda, waana kuwan iyagoo ka waramaya waxa ay beeranayaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al akhyar. Amma ba'd, awalan magacayga ana oo ah Sultan Cabdisalaam, ana kamid ana beeraleyda ku nool jubooyinka. Maanta alxamdulillah mahad ilaahay iska leh idilkii dhammaan. Intaa kadib waxaan umaleynaa dhibaatooyin badan, abaaro badan ayaa dhacay, ilaahayna waa naga soo gudbiyey. Intaa kadib in badan walaayadu markii ay aragtay dhibaatooyinka ka dhacay roob la'aanta, waxay dadku ku baraarujisay inay beerihii dabcadaan, webigii laga manaafacaysto, weliba culayska la saaro dalagyada galleyda iyo digirta iyo sisinta dhinacaas, weliba galleyda siibo, iyadoo galleydu ay tahay midda ugu habboon oo bini-aadanku uu ku noolaado iyo weliba xoolaha. La'aan maxaa yeelay bini-aadanku markii galleyda uu tabco waxuu helayaa galleydii oo anfac iyo cunitaan iyo dhan walbo ku aadayso, balki oo ayna xoolihii dhankiisa si fiican abaarihii qayb walxaal ka qaatay. Marka meelaha webiyadu ay maraan jubooyinka dhulka ugu wax soo saarka badnaa ayuu ahaa oo manaafaca aada u hirgeliyey, una u dhaga nuglaaday macnaha baaqi ka soo yeeray walaayada. Middaasna ilaahay waa nagu garab galay. Waxaa gaadiidka xamuulka waxaa umalaynaa ilaa iyo labada geed waa isaga goosheen, balki iyo wixii ay daldalayeen iyo qudaartii dhan walbo. Alxamdulillah, haddana ilaahay wabigii noo keenay, welina walaayadu hiliho waxay la garab taagan tahay in ay macnaha dadku ka faa'iideystaan. Mahadadku bismillaahir raxmaan raxiim, magacaygu waa Cumar Axmed Cali. Beertan waxay ku taalaa Jooji, tuulada Bandar Jadiid, iyo waxay u dhexeysaa tuulada Bangeeni. Mar saad ujeedo moos iyo galley iyo basal aa lagu tacbaa, inkastoo jiilalga oo weebgii uu guray oo hadda le ina noolan hayaan beeraha. Marka haduu Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in macnaha inoo soo saaidiyo. Saad u jeedo basasha iyadan jiilaalkii waa hagaastay laakiin hadda biyo heshay. Boqolkiiba 90% wixii allaale waxayba dhulka horta lagu beerto roob hadduu usuha maqarsoonay waa soo saaraa. Dadku waxay ku hanweyeen hadda oo haddii Ilaahay yiraahdo ay ku hanweyeen in hagaagan ay ka faa'iidaystaan beeraha galiyda hadda oo la abuuray. Inkastoo jiilaalkan oo weebag oo guray oo hadda ay u biinoo keen alxamdulillah. Ka war markay dad ma jiraa oo beero hore aan u lahayn hadda rajaynaya inay beero tabacdaan. Haa dad awl hore oo aan beero lahayn oo hadda oo duurka meesha banaanka ay jabsaday oo haddana oo weebag hadduu imaado oo biyo haddii oo la furo u gaari doonaan oo saas ay igana wax ku abuurtaan oo haddaba ay saan farta boodbada u jeedo oo kale ka mid ah oo saas ay rajadooda ay ku weyn tahay jiro. Marka dadkan wax beeran been maxaad ugu baaqaysaa? Dadka oo wax beeran waxaan ugu baaqayaa Soomaalidu waxay ku mamaataa qol qofka hadduu ku fog gacmuu ku taagsadaa dhulkuu ku taagsadaa geed ma qabsado. Waxaan dhihi lahaa dhulka ha lagu taagsado dhulka ha la beerto ilaan dhulkaa waxaa soo saar laga helayaa saasaan dhihi lahaa Soomaalidu u baaqi lahaa. Raashin gaal keenay adduunyii aakhira waa ku qasaaraysiin dhulkiina hooyo beerta abuurta kaasaa adduunyii aakhira ku libeynaysiinaan dhihi lahaa. Bismillaahi magacii waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Aadan. Waxaan joognaa meel yiraahdo Bantar Jidiid beero aan joogno jooj baa la yiraahdaa sida ninka hadda uu sheegay ay jiraan. Waka beertan waa imise hektar maxaase ka baxa? Beertan waa hektar badan tahay oo weynta beer yar ma aha. Marka hadduuga aan joogno matoor inoo saaran moos iyo galley iyo basashana lagu tacday wixiina sanadkan waxaa na galay weebla-aan biila-aan. Marka alxamdulillah biya noo imaadeen fasalka waa la waraabiyey xoogo sidii hore waa dhagnaa. Waka way hadda waxyaabaha sida aadka u beeraysaan maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah mooskan arkaysid iyo basashan iyo galley. Waka maasha allah wowadu biilkan hadda waa laga faa'iidaystay alxamdulillah. Ninkii matoor beer u saaran oo beer bole iyo matoorkiis waa u shaqeynhayaa. Kii beer la-aan matoorna haysan kuleeya waraabku ku jira shirku waay yaambidiisu ka dambeeya. Maasha allah. Waka haddiiba oo wowguna biyo uu keenay roobna nooda nin kastaba beerta uu tacbin jiro waa ka saaya uu ka shaqo galaya dub roob inoo imaado allah loo keen. Way beertan imise sanad dhex joogtaa aad beeraysaa? Waxaan joogaa 6 sano. Beerahan iska fuqdanayna beerahan ku aaminsanahay hay-ad gaal anaga ma rabno ilaahayna anaga qabto. Waka dhegeystayaal guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idiilanahay sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.